إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ينبغي علينا أن نتأمل في أخلاقنا. إن العبادات هي مقياس لخلقك مع نفسك، وتوحيدك هو خلقك مع الله، لكن تعاملك مع الناس هي الأخلاق التي بها تقاس. إن الجاهليين وهم كانوا على شرك وكفر كان فيهم من الصفات الحميدة كإكرام الضيف والوفاء بالعهد ونصرة المظلوم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. شركهم كان بينهم وبين ربهم، لكن أخلاقهم كانت عظيمة بحاجة إلى تكميل. أي نعم، كان فيهم صفات ذميمة من آثار الشرك لا تنكر، لكن الأمم تقاس بالأخلاق. فاختار الله محمدا صلى الله عليه وسلم من العرب لما كانوا يتخلقون به من أوسط الأخلاق وأعدلها، بل إن الله جل وعلا جعل من أعظم وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن ثاني وظائفه، تزكية نفوسنا. لم يقل إن من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يعلمنا، فجعل التزكية مقدمة على التعليم. قال العلماء: وذلك لأن التزكية غاية والعلم وسيلة، والغاية النبيلة مقدمة على الوسائل الحميدة. قال الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها المسلمون، أخلاقنا كيف نقيسها مع الناس؟ شهد رب العالمين لخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم بالخلق القويم، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وجاء سعد بن هشام لعائشة رضي الله عنها وقال لها: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا مدحه الله؟ وإنك لعلى خلق عظيم، دين عظيم، سواء في تعامله مع الله بالتوحيد، أو في تعامله مع النفس بالعبادات، أو في تعامله مع الخلق بالبشاشة والسماحة والعدل. أخلاقنا إذا أردنا أن نكون ممن يمدحهم الله، فلا بد أن ننظر إلى أخلاقنا. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. رواه مسلم. بعض المسلمين اليوم يقرأ آيات العفو والصفح وهي تتجاوز 100 آية، وكأن الأمر لا يعنيه، وكأن الخطاب ليس له، لأموات قد ذهبوا أو لأحياء يولدون بعد. لا، اعلم رحمك الله أن الخطاب لك، فالله يخاطب كل عبد بهذا الكتاب القويم ليرقى إلى الخلق العظيم. ولذلك أمرنا الله باتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حسنة عظيمة، أكمل الناس أخلاقا، اتصف بكل خلق عظيم، حتى شهد له أعداؤه بأنه الصادق الأمين، وقال ملك الروم: فإن كان كما تقول ليملكن ما بين قدمي هذه. بأي شيء؟ بنبوته وتطبيقه وأخلاقه عليه الصلاة والسلام. أعظم مقياس للأخلاق بين الناس أمران: الأمر الأول متعلق باللسان، قال الله: وقولوا للناس حسنا. قال الله: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. المقياس الآخر متعلق بصورتك، متعلق بوجهك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. مقياس، ومقياس قلبي لا يعلمه إلا الله: أن تحب لإخوانك ما تحبه لنفسك. هذا بينك وبين الله، هذه هي علامات الخلق. اليوم مع الأسف الشديد نسمع ونرى أخلاق من ينتسب إلى الإسلام، وإذا بالناس غير المسلمين يزدري الإسلام بسببه، بخلقه، بالنظر إلى تعامله. وإلا لماذا أسلم الناس يوم أن رأوا الصحابة؟ أكانوا ملائكة كراما؟ لا، بل كانوا بشرا، لكن حال لسانهم: سبحانك ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، لأخلاقهم. فدخل الإسلام إلى قلوب الفرس والروم والحبشة، يرون أناسا ما لهم مثيل، لا سبقوا ولن يأتوا. مقياسنا بين الناس أخلاقنا عباد الله. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. رواه مسلم. بل وصاكم النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر: اتق الله حيثما كنت، بينك وبين الله، واتبع السيئات الحسنة تمحها في حق نفسك، وخالق الناس بخلق حسن في حق عباد الله. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، يظن البعض أن رفعة الدرجات عند الله بالصلاة والصوم وكثرة النوافل، ويغيب عن ذهنه أن ذاك بدون الخلق كلا شيء. صلاتنا، صيامنا لأنفسنا، ليست مقياسا عند الله في أخلاقنا مع الناس. نعم الصلاة صلاتك، نعم الصوم صومك، بشرط أن تحافظ على أخلاقك. امرأة تصوم النهار وتقيم الليل تؤذي جيرانها، قال هي في النار، وامرأة لا تصوم إلا فرضها ولا تصلي إلا فرضها لكنها تحسن إلى جيرانها، هي المقربة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قد صح عنه أنه قال: إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم خلقا. أيها المسلمون، قال صلى الله عليه وسلم: أيها المصلون، أيها العابدون، اسمعوا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. بأي شيء؟ إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. قال الله جل في علاه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. وهو تسوي نفسك قهرمان، ها؟ تسوي نفسك بطل، تقدر تصرخ؟ أي واحد يقدر يصرخ؟ الحمار يصرخ أعزكم الله. هذا هو المقياس؟ لا عند الله ولا عند الناس. ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال الله: ادفع بالتي هي أحسن. هذا عدوي، شلون ادفع بالتي أحسن؟ قال الله: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من هو صاحب الحظ العظيم هذا؟ صاحب الخلق القويم. من فضائل حسن الخلق أن الله أمر: خذ العفو وأمر بالعرف، أعرض عن الجاهلين. هي هذه الآية من أجمع الآيات في مكارم الأخلاق وفي أصول الفضائل، واشتملت على ثلاث قواعد للتعامل: الأخذ بالعفو، والأمر بالمعروف، والإعراض عن الجاهلين. قال صلى الله عليه وسلم: اسمع، ألا تريد أن تتزحزح عن النار؟ اسمع. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو. قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله: وجماع حسن الخلق، وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار له والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عن من ظلمك في دم أو مال أو عرض. حتى العرض، نعم حتى العرض. بعض الناس إذا ظلم يدعو على من ظلمه حتى يموت ولا يدري أنه انقلب فأصبح ظالما من كثرة دعائه عليه. هذه موازين عند الله ما تنسى. أي عباد الله، ما شرع الله الصلاة ولا الصوم ولا شرع الله العبادات إلا لترسيخ الأخلاق مع الله ومع النفس ومع العباد. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال جل وعلا في الصدقات الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وفي الصيام قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان صوم يوم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. اليوم الناس يقول لا أحد يكلمني، أنا صايم. ليش صايم؟ لا تصوم، لا تصوم. إذا كان الصيام لا يهذبك فراجع نفسك مع الله. حتى في الحج قال الله: فمن فرض فيهن الحج، أول شيء فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فعلى المسلم أن ينظر إلى أخلاقه وأن ننظر إلى أخلاقنا فنتجمل بالأقوال السديدة والأفعال الرشيدة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فاتقوا الله واعملوا بطاعته وتجنبوا ما يسخطه ويغضبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، مما يعين المسلم على اكتساب الأخلاق الحسنة العلم بمنزلة حسن الخلق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، رواه أبو داود وهو حديث حسن. وحسن الخلق سبب لنيل محبة النبي صلى الله عليه وسلم والقرب منه. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، رواه الترمذي وصححه. والدعاء عباد الله خير معين على اكتساب الخلق الحسن واجتناب الخلق السيء. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه. ومما يعين المسلم على الاتصاف بالخلق الحسن التفكر في عواقب سوء الأخلاق وآثاره السيئة. فكم من رجل طلق زوجته في غضبة غضبها، وكم من رجل قطع أخاه في غضبة غضبها، وكم آثار سيئة مترتبة على أخلاق رديئة. وأما الأخلاق الحسنة فآثارها حميدة، فليس بعد الأخلاق السيئة إلا الندامات والحسرات والبغضاء. وأما صاحب الخلق الحسن موعود ببيت في أعلى الجنة. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة أي أطرافها لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، رواه أبو داود وهو حديث حسن. أي عباد الله، المسلم بحاجة إلى التمرين والتدريب على الأخلاق الحسنة. ولا يقول أحد هذا طبعي، فإن الله جل وعلا وإن خلقك غضوبا جعل فيك آلة الإصلاح، وإن خلقك سريعا جعل فيك آلة الحلم، وإن خلقك جهولا جعل فيك آلة العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه، رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني. عباد الله، من تحلى بالفضائل وتخلى عن الرذائل حصل له خير كثير واندفع عنه شر مستطير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارضى عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة الحنفاء المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بإحسانك وتوفيقك وفضلك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام وأهله وذل الشرك وأهله. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم احسن خاتمتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفق أميرنا وولي عهده وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وانفع بهم البلاد والعباد يا أكرم الأكرمين، واجعلهم يا رب العالمين خيرا على رعاياهم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار ألفة ومحبة وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.